يكون هذا السائل كيف يكون عطف الصيغة الثانية في التسبيح والتحميد عند التسبيح والتحميد والتكبير التالي 25؟ يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، حتى يتم 25 منهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.